ما حكم من يرتكب شيئا محرما مثل حلق اللحية أو تقصيرها بحجة مصلحة الدعوة؟ مصلحة الدعوة هي الاستقامة، هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وماذا؟ وهكذا أيضا الاستقامة والالتجاء إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر يرفع يديه ويبيت ليلته يدعو ربه ويصلي أن الله ينصر الإسلام والمسلمين، هذا أمر. ثم بعد ذلك أيضا غير ما قضية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يلتجئ إلى ربه. فإننا لسنا مفوضين في دين الله، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له من الأمر شيء، فنحن أيضا من باب أولى ليس لنا من الأمر شيء. نعم، وربما تكون المعاصي سببا للهزيمة النفسية. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأرض وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلا بد من الاستقامة وأن نفوض الأمور لله عز وجل. أف ثم أف لمن يعمل، أصبح معتزلة، لمن يقدم رأيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.